أقيمت حفلة مشتركة لصداقة مع وفود منظمات دراسة فكرة جوتشي وممثليها يوم 17 من هذا الشهر. شاركت فيها وفود منظمات دراسة فكرة جوتشي وممثلوها في زيارة بلادنا حاليا بمناسبة عيد الشمس، كما حضرها أفراد جمعية العلماء الاجتماعيين الكورية. تبادل المشاركون حديثا بشأن وجوب تنشيط العمل لدراسة ونشر الكيم إلسونغية كيم جونغ إلية تهدوهم العزة بسيرورة معتنقي فكرة جوتشي التي أبدعها الزعيم العظيم كيم إلسونغ وأمقها وطورها القائد العظيم كيم جونغ إل. ثم قاموا بتوثيق مشاعري صداقة وهم يجورون مباريات رياضة واللهو المتنوعية انقساما إلى فريقي صداقة وتلاهم وينشدون الأغاني.